ليبون ليبون امون في ده نعم بينك بين الليب فرنسي اولوف لا باسكو بين فامي سينيغاليز نيو دوغوسي بين افيون اير فرانس دي دام باري دونك ا مومون توت اوز اد اوتيس دو لير بي ديال ميكرو بي كومونسي وا نان نو زافون ان بروبليم دو سورپوا دونك نو زالون بروسيدي ا ليفوكاسيون دو لافيون اي بار اوردر الفابيتيك سولون لا ناسيوناليتي. Donc nous allons commencer par jeter par-dessus bord les nationalités commençant par A. Rek mon famille sénégalaise juste dom dine papa ji. I papa ya mon néo ñun ay africain lañ di papa ñun lañ ñëk sani. Papa bi ne ko sama dom fexel ba ñu doon ay africain rek tay ay zoulou lañ. Fi la lepp jexé.